بسم الله الرحمن الرحيم. نفائس ودرر من عيون كلام العلماء. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن طلب النفائس واقتناء الدرر ديدن أولي النهى وشأن أولي الألباب، لأنهم لعلو هممهم ورفعة مقاصدهم مشتغلون أبداً بمعالي الأمور احتفاءً بها وسعياً إليها وشدة اجتهاد في حيازتها والظفر بأوفر حظوظهم منها. وإن في الذروة من هذه النفائس والدرر التي يجتهدون في طلبها ويستغرقون أوقاتهم في التقاطها كلام الربانيين من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، كما وصفهم بذلك رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، والذين استفاضت أدلة فضلهم وعلو كعبهم حتى ربت على العد وجلت عن الحصر. ولا عجب لمن حمل ميراث النبوة أن يكون لكلامه نور تستضيء به القلوب، ومعارف تغتذي بها العقول، وحكم تطمئن بها النفوس، وأن يتخذ منها اللبيب الموفق الناصح لنفسه ولإخوانه مناهج سير راشد، وخطط طريق يأمن بها من العثار ويسلم بها من الزلل في سيره إلى ربه وفي كدحه إليه. فدونكم هذه الدرة الثمينة والجوهرة النفيسة من درر وجواهر كلام نفيس للإمام ابن القيم رحمه الله، ذكره في كتابه الجليل مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، عرض فيها بالحديث عن مفسدات القلب الخمسة التي يجب على السالك إلى ربه تجنبها، ألا وهي كثرة الخلطة وركوب بحر التمني والتعلق بغير الله والشبع وكثرة النوم. وقد افتتح كلامه بقوله: اعلم أن القلب يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة، ويكشف عن طريق الحق ونهجه وآفات النفس والعمل وقطاع الطريق، يكشف عن كل ذلك بنوره وحياته وقوته وصحته وعزمه وسلامة سمعه وبصره وغيبة الشواغل والقواطع عنه. وهذه الخمسة تطفئ نوره وتعور عين بصيرته وتثقل سمعه إن لم تصمه وتبكمه، وتضعف قواه كلها وتوهن صحته وتفتر عزيمته وتوقف همته وتنكسه إلى ورائه. ومن لا شعور له بهذا فميت القلب، وما لجرح بميت إيلام. فهي عائقة له عن نيل كماله، قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له وجعل نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول إليه. فإنه لا نعيم له ولا لذة ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله ومحبته والطمأنينة بذكره والفرح والابتهاج بقربه والشوق إلى لقائه. فهذه جنته العاجلة، كما أنه لا نعيم له في الآخرة ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة. فله جنتان لا يدخل الثانية منهما إن لم يدخل الأولى. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال بعض العارفين: إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال بعض المحبين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، أو نحو هذا من الكلام. وكل من له قلب حي يشهد هذا ويعرفه ذوقا. وهذه الأشياء الخمسة قاطعة عن هذا،

كالذي قهر بباطل، وقد يكون مذموما منصورا كالذي قهر وتسلط عليه بباطل، وقد يكون محمودا منصورا كالذي تمكن وملك بحق. والمشرك المتعلق بغير الله قسمه أردأ الأقسام الأربعة، لا محمود ولا منصور. المفسد الرابع من مفسدات القلب الطعام، والمفسد له من ذلك نوعان، أحدهما ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات، وهي هذه المحرمات نوعان، محرمات لحق الله كالميتة والدم ولحم الخنزير وذي الناب من السباع والمخلب من الطير، ومحرمات لحق العباد كالمسروق والمغصوب والمنهوب وما أخذ بغير رضا صاحبه إما قهرا وإما حياء وتذمما. والثاني أي من النوع الثاني مما يفسده الطعام ما يفسده بقدره وتعدي حده كالإسراف في الحلال والشبع المفرط، فإنه يثقله عن الطاعات ويشغله بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتها حتى يظفر بها، فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررها والتأذي بثقلها، وقوى عليه مواد الشهوة وطرق مجاري الشيطان ووسعها، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالصوم يضيق مجاريه ويسد عليه طرقه، والشبع يطرقها ويوسعها، ومن أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا. وفي الحديث المشهور ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أخرجه الإمام الترمذي في جامعه بإسناد صحيح. ويحكى أن إبليس لعنه الله عرض ليحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام، فقال له يحيى: هل نلت مني شيئا قط؟ قال: لا، إلا أنه قدم إليك الطعام ليلة فشهيته إليك حتى شبعت منه فنمت عن وردك. فقال يحيى: لله علي ألا أشبع من طعام أبدا. فقال إبليس: وأنا لله علي ألا أنصح آدميا أبدا. والمفسد الخامس كثرة النوم، فإنه يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت ويورث كثرة الغفلة والكسل، ومنه المكروه جدا، ومنه الضار غير النافع للبدن. وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه، ونوم أول النهار أحمد وأنفع من آخره، ونوم وسط النهار أنفع من طرفين، وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره، ولا سيما نوم العصر، والنوم أول النهار إلا لسهران. ومن المكروه عندهم النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة، وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة، حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس، فإنه أول النهار ومفتاحه، ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل الأول وسدسه الأخير، وهو مقدار 8 ساعات، وهذا أعدل النوم عند الأطباء، وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة انحرافاً بسببه. ومن النوم الذي لا ينفع أيضاً النوم أول الليل عقب غروب الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، فهو مكروه شرعاً وطبعاً. وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات، فمدافعته وهجره مورث لآفات أخرى عظام، من سوء المزاج ويبسه وانحراف النفس وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل، ويورث أمراضاً متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا ببدنه معها، وما قام الوجود إلا بالعدل. فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير، وبالله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله، وكم فيه من فوائد، وما أعجب ما فيه من فرائد ودقائق يرحل في طلبها إلى الآفاق. فقد أحسن فيه رحمه الله غاية الإحسان، ونصح فيه غاية النصح، ودل به على أقوم سبيل وأهدى طريق يسلكه السالك إلى ربه، المبتغي الوسيلة إلى محبته ورضوانه ونزول رفيع جنانه. فاللهم انفعنا بهذا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، واجعلنا بمنك وكرمك من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين، ومن ورثة جنة النعيم. واغفر لنا ولآبائنا ولجميع المسلمين، وارزقهم العمل الصالح والفقه في الدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.